بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب زكاة الغنم. هل قسم جوغنا أرق زكاة سعدين تيذي بأبابي هاي؟ وبالإسناد قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له والله قرأ أن هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. تاني و فرائض الصدقة صدقة جنقوين تيدي سيدي لوغ غيب غيبي التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين النبي ومسلمين تكفر ضيالي التي أمر الله بها رسوله ألنا ورسول كيس أمري فمن سئلها قفك إلا سؤال من المسلمين كم مدع على وجهها وجه كيدي لقو سؤاله فليعطيها هسي ومن سئل قفك إلا ويدي فوقها يعني حقي ذي يعني وحك بذن فوق وجهها فلا يعطيه يونسين فيما دون 25 من الإبل في 5 ذود شات وعشان إلا باتن نيف وقيل كير شنتي بها الأرئة واي. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها عقة ضروقة الفحل إلى 60 فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90 لقجار. فإذا بلغت 91 ففيها عقتان ضروقة الفحل إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 فرتا كستو ابنة لبون وفي كل 50 حقة. فإذا تباين هديؤك للدوان أسنان الإبل قيل سنديديسة في فرائض الصدقات لحديد أكوك للدوان هذا. فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ولا أقبل يا الحقة ويجعل معها شاتين أي كدر يا إن استيسرتا هدي أفضضاته إن استيسرتا هدي أي أفضضاته. طيب أو 20 درهما بكدر يا ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. شلون سمرنا حديث كان. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنت مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر ماهن فإنه يقبل منه وليس معه شيء. احنا لسين ماي لواي ابن لبون واللب. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل قفك أنا يسنين أفر نيف ما يوحك له فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. حبكر كي سمع دحذي ما هنا إلا قفك إسكال أو دون ما هنا. وفي صدقة الغنم في صائمتها مد إذا فوفته إذا كانت 40 هديتها فرتا ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة هل هدي زيادة ففيها شاتان إلى 200 لققار فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 لققار فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شات ليس دح بقول أكبته بقول كستامرك والنيف أريع وحي بقول كديرات كان نقضى مرك وقصي ويحول لك مرة وقف hadii maala uu leeyahay 510 neef, 5 neef oo ari unbaa laga qaadaa, 10-kaas waa iska waqsi. faidaa zaadat waaxidata walaa tuukhadu fi sadaqati harimatu walaa daatu cawaarin walaa taysu lganami ila an yashaa almusadiqu, inuu isaga doonayo maahan. walaa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata sadaqa darteed. wamaa kaana min khaliitayni, wax isku daran xaggooda wixii ka ahaaday, fainahuma yataraajacaani baynahuma bisawiyati, si eg ayay isugu noqonayaan. wixii marka yacnii laba laysku daray, laba maal oo laysku daray ka ahaaday, maalkaas marka xoolo keliya miya, mase xataa daraahinta iyo haddii laysku daro iyo waxyaabihii zakada ka baxayeen hadday shirka noqdaan, hal zake unbaa laga xisaabaa? Hal zake unbaa laga xisaabaa? waidaa kaanat saa'imatu rajuli, haddii ay tahay naaqisatan, mid ka naaqis ah, min 40 shaatan, 40 neef waaxidatan, mid ka naaqis hadday tahay. shaatanta hore waa tamyiiz, tamyiizu cadad. waaxidatantana naaqisatantaa ku camal falaysa. 40 neef oo ari ah hadday naaqis ka tahay hal ay naaqisisay, oo marka 39 ay noqdeen, falaysa fiiha shayun, ma ahanin ilaa an yashaa rabbuhaa, qofkii iska lahaa inuu doono un maahani. wa fi riqati rubcu lcushuri, faidaa lam yakun ilmaalu, maalku hadownan ahayn ilaa 90 mi'atan, falaysa fiihi shayun ilaa an yashaa rabbuhaa. marka xadiidku wuxuu cadaynaya zakaatu lganam. baabu maanici zakaati lganam, ariga zakadiisa qofka manciyo waxaa ku yimid cuquubada. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل مجر ولا بقر ولا غنم كاس لا يؤدي أن قدنين زكاتها زكذي ذي إلا جاءت يوم القيامة وإمانيسا قيامها أعظم ما كانت انت أهيد مركي هوين كبضنين وأسمنه أيوعيلنان بضنين tandaxuhu way hirtinaysaa biquruunihaa geesaheeda, watadauhu waa ku joogjoogsanaysaa biakfaafihaa raafafkeeda, kulamaa nafadat ukhraahaa markay kuweeda dambe dhammaadaan, caadad calayhi uulaahaa baa korkiisa ku soo noqonaysa, xataa yuqdaa bayna annaas, ilaa dadkii la kala saaro. qaala baabu aljamci bayna almutafariqi waaltafriiqi bayna almujtamic, ee kii kala tagsanaa jamcintiisa iyo wixii yacnii shaygii isku darsanaa kala bixintiisa wixii ku yimid. wa bihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can hushaymin wahuwa bnu bashiir alwaasitay can hilaal bni khabaabin wahuwa abulcalaa albasriyu saduuqun taghayara biakhara can maysarata abi saalixin maysaratu abu saalix alkindiyu alkuufiyu maqbuulun abu daawud iyo nasaa'i baa u wariyaan can suwayd ibni ghafala wa thiqatu muqadram qaala ataana musadiqu nabiyi sala allahu alayhi wasalam. marka muqadram haddii uu yahay waxaa weeyaan riwaayadiisu riwaayo taabici bay iska ahaane, laakiin isaga waa dhici kartaa saacigii nebiga inuu u yimaado, waayo ninkan waqtigii nebiga waa nool yahay isaga, laakiin nebiguunaan arkin. marka waqtigii nebiga ninkii uu nebiga soo diray waa arki karaa suwayd ibnu ghafala. qaala ataana musadiqu nabiyi sal alla slam, ayaa noo yimid kii nebiga yacnii sadaqada u ururinaya, yacnii sadaqadii usoo ururinayay oo baytulmaalka si uu u geliyo, ilaa nebiga isaga sadaqada macunaayo waabxaaraan ay ka ahayde. marka idaafada loo idaafayna waxay tahay isagaa diray way amarkiisu ku socdaa. faataytuhu waan u imid, fajalastu ilayhi agtiisaan fadhiistay, fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo, ina fii cahdii aniga ogaalkayga, allaa na'khuda inaanan qaadin waayo raadica labanin, ay daata raadici labanin, caano tu nuujinayso yacnii mid u saaxiib, yacnii tu saaxiib. ayib أن ألا نأخذ راضع لبن ذات راضع لبن عانا مد نوغي كو يعني عانا نوغي مد صاحب مركا وعلى غوضة الناف إرمان أو لنوغي إنا ننقاذن ولا نجمع بين متفرق وحكلا تكسن إنا ننكل منن ولا نفرق إنا ننكل جين بين مجتمع حولك لا تكسن حول اسكو جيرو فأتاه الرجل مركا معنو عوياي مصدق النبي صوت دري سيدنا نقول بلمي وقال كيسو عويان ناف إرمان إنو ننقاذن إيوه wax isku jirana inuunan kala geynin wax kala tagsana inuunan isku keenin laba dhibba waa ka imaan kara laba daan dhib waxaa mararka qaar ninka xoolaha iska leh haddii iyagoo xoolihiisi iskugu jiraan la yidhaa maya waa la kala qaadaa xoolahan si zakada ninka musadiq ee zakada qaaday xoolo badan oo u qaado iyada xataa lama rabo mararka qaarna kan zakada bixinaya la jeclaysanaya markaasuu si xeeladaysana marka ninkan wax bixinayo almusadiq iyo almusadiq midka ururinayo labadoodaba inay xeeladaystaan lama rabo labadooda inay xeeladaystaan ma la rabo fa ataahu rajulun nin ayaa u yimid binaaqatin buu ula yimid hal kowma ah oo kurs weyn hal yacni marka yacni kurskeeda uu dheer yahay kurs weyn فقال وحو يرخذها قاضو هشان إيقا قاد بيور فأبا واديدي فأبا واديدي ده معنوه حا ننكاس إساقا الربي مركا قيلي سميتك أغفي عن إنو بحيو وانين مركا يعني حق آخرة إنو بحصد الربي وحيو وان يلي كرا إساقا ده أمر كيسا وانو إمان دونا والغو قاضي كرا دويرا أنا كوقا نعصان ربو إنان حق يعني وحفي عن أن بحصد والغا قاضي كرا ee in lagu dulmiyo unbaa la diidaa bisna wabihi qaala akhbaranaa haruun bnu zaydin wahuwa altaqlibiyu naziilu ramla saduuqun rawa lahu abu daawuda waalnasaa'iy ayib yacni bna abi zarqaa qaala xadaanaa abii aabihii marka waxaa weeyaan زيد بن أبي زرقاء وهو التغلبي الموصلي ثقة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه وكليب أبيه مركة كليب والد عاصم صدوق طيب حديث كيس وحوث كان غناء حسن ووهم من عده من في الصحابة صحابة قفك كتريي ووهمي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعث ساعيا بودري من شغالة أو زكاة سوء أروريه فأتى رجلا نبو إيمد فآتاه حسيي فصيلا أيوسيي مد مركا كقو أي فصيل ما حال إيرا مركو كقو نو جد يوحا إي مركو كقو ومن أولاد الإبل والبقر ما فصل عن أمه ويدي لغا قوي طيب ونوغ مدي إيكا قوي طيب مخلولا ويد عاد عاتوة دا دينا واسكا يرتهي أرقنا واكو عاتي سيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوير بعثنا مصدق الله ورسوله ألي رسول كيسي zakadii ay farad yeelaan kii soo ururinayaan dirnay wa ina fulaanan hebelna acdaahu fasiilan makhluulan ayuu soo siiyey hebel allaahuma laa tubaarik fiihi ilaahu ha u barakaynin walaa fii ibilihi geeliisiin ha u barakaynin fabalaqa dalika arrajula arrintaa nabiga ninkiibay gaartay fajaa'a binaaqatin xasnaa hal wanaagsan ayuu la yimi ayuu keenay فقال وحو يري أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه فقال وحو يري أتوب وحن نقون يا إلى الله إلى رضا الله إله رأى الأهنشي سن الله بنا وإلى نبيه وإلى رضا نبيه نبي سرضيه سن الله بنا أتوب بمعنى أرجعوا الرجوع ينقض كنا ده إله رأى الأهنشي ديسا ينبي نبي نحكر على النقنا وحو إله رأى الكوية marka alle rasuul ayaan raalli ahaanshadooda u laabanayaa, waa ka caraysiiyey. sidaasaana mirqaatu lmafaatiixa mulla cali lqaari sidaa ayuu u fasiray xadiidkan lamida. hadda atuubu ila allahi caza wajal wailaa nabiyi, bukhaari xataa waa ku timid xadiidkii marka caaisha ay daaha ku daahi maradii masawirka lahayd iyo markay ku dhejisay daaha uga dhigtay, waa kii nabiga aada uga carooday, aada u canaantay. markaasay waxay tiri wixii markay googoysay oo barkimo ka dhigtay, waxay tiri atuubu ila allahi wailaa rasuulihi, yani waa usoo noqonaa waayo, waa usoo waa rasuulkana waa iska raalli gelinaysaa, waa usoo hoyanaysaa. ilaa rasuulku wixii uu ka xanaaqay wax yar ma ahan. atuubuda marka macnaheeda caadigo arjicuda unbay u laabanaya. ayib, ama in la yidhaahdo de ilaahay baan ku caabudayaa inaan u toobad keeno, nebigana waa farxad gelinayaayo caradii oo iyo carooday waa ka raalli gelinaya, saasoo kalena waa iska dhici kartaa, laakiin macnahaas waraaba fiican. faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi allaahuma baarik fiihi wa fii ibilihi, ilaahu geeliisa u barakey, isaga barakey iyo geeliisa. ayib, marka ibnu khuseyma isaga riwaayadiisa min dariiqi daxaak ibni makhlad can sufyaan, lafdigan atuubu ma ku jirin riwaayada ibnu khuseyma, laakiin cibaaradu cibaaro saxiixa waayo de saxiixaba waa ku sugan tahay iyadoo kale. tarjamada marka waxay ahayd aljamcu bayna almutafariqi waltafriiqi bayna almujtamic, halkanna hadda ma ku yaallo daahirka. hadda de tarjamadan xadiidkan tarjamada mudaabaqada daahir kuma aha, laakiin allaahuma un in la yidhaahdo qofku markuu wax urursanna kala qaadaayo, wax kala tagsanna isku soo ururinaayo, inuunan zake bixinin buu rabaa. kii zakada bixiyey ee neef ebera bixiyey ee iska liita bixiya sidaan loo habaaray, kaas maxaad u malaynaya marka? qaabkaa un in laga fiirsho maaha. qaala baabu salaati alimaami, imaamka ducadiisa calaa saaxibi sadaqati, uu u duceeyo sadaqada saaxibkeeda. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا أتاه قوم أولي ماذا بصدقتهم صدقته ذا قال وحوده اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي أبيه بأويمد بصدقته بأوليمد فقال وحوده اللهم صل على آل أبي أوفى ilaahu ree yacni abu awfa aalkiisa uu naxariiso. marka khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim biha wa salli calayhim ina salaataka sakanu lahum. marka nebiga may u gaar tahay de nebiga ducadiisu waa la aqbalaa iyada la maxaalata, laakiin qofka imaamka laftiisa ee zakada yacni loo keenayo oo maamulayo isaga laftiisa inuu u duceeyo qofkaa iyo maalkiisa waa ay ku jirtaa, oo nebiga gaar uma aha ducada, waa duceynaya inuu duceeyaa fiican isagoo marka xadiidkan kaga dayanaya nebiga sallallahu alayhi wasallam. qaala baabun idaa jaawaza fi sadaqati, sadaqada haddii uu ku xadgudbo uu dhaafo inteedii uu ku xadgudbo. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال قال جرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الأعراب, نبي وحوي ما ذين دتخير بادية, فقالوا وحير هذا يا رسول الله رسول الله يأتينا الناس ضد أيان نائمان من مصدقيك, كوا أذيق أتصاد درتي وصدقات إن أروريان أد أمرتي, yadlimuuna way dulminayaan dadka. qaala waxa uu yidhi arduu musadiqiikum, kuwa zakada idinka qaaday raalli geliye. qaaluu wain dalama, hadduu dulmi falana. qaala arduu musadiqiikum, raalli geliye. uma qaaluu wain dalama, qaala arduu musadiqiikum. qaala jariirun famaa sadara canii, kama fulin aniga xaggayga musadiqun mid zake ururinayo, mundu samictu markaan maqlay min rasuulillahi sal sallam aan ka maqlay ilaa huwa raadin, isagoo raalli uu iga fulay uu iga tegey. marka waxaa laga wadaa hadday xataa idin dulmiyaan iska raaca maa laga wadaa, maysaas ma ahan. waxaa dhici kartay leeyihiin shuraaxdu sindiga wuxuu leeyahay, waxaa laga yaabaa nebigu inuu ogaa dadkaas uu diray, saacigaas uu qoladan u diray inuunan dulminin ama uunan dulminayn inuu ogaa marka, oo ayaga uun markaas ay xadgudubka wataan oo ay dulmi iska sheegayaan. bani aadamku waxa uu isaga jecel yahay buu cadaaladda isaga haystaa marar badan, oo haddii waxa isaga uu rabo maalan uu waayo ama sidii la rabo aan loo yeelinba waxa weeyaan dulmiba in la sameeyo u maleeyaan. marka rasuulka ninkan inuuna wax dulmineynin buu ogaa ama uunan dulminin, saasuu hadalkan u yiri. marka wa ilaa hore waxaan u soo marnay, wax ka badan haddii la idin weydiisto ha dhiibina, nabigu saasuu yiri sal lau slam. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل هو بن علية قال أخبرنا داود عن الشعبي قال قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق كان زكذا أرورنا يدو إذين ماذا فليصدر هفلو وهو عنكم راض أصور رال إذنك شق عام وهايا مركا أصور رال إذنك أسكفر أحسنتين هفلو وإذا زكذا waxay uga duwan tahay waxaan kale zakada adiga waa lagugu addoonsaday markaad dhiibaysidna thawaab aakhira ka rabtaa, maadaama thawaab aakhira aada zakadii ka doonaysid. isaga marka raalli yacni isaga dhibkiisa ama waxa yacni wax idinka dhaxayn karo badan marka ma leh. marba haddaad zakadii adiga adoo raalli, qofka muminka isagoo raalli ku ah oo jecel oo markaa yacni ku faraxsan, ajar ka raadsanayo bixina. laakiin waxyaabahan canshuuraha iyo oo dadka inta lagu soo rogo aan xadba lahaynba oo laga qaadayo, maanta laga qaadayo, haddana si kale looga qaadayo, haddana si kale looga qaadayo, oo mar walba uu laag taagan yahay, qofku waa dhibsanaa soo uga baxsado isku dayaa. marka walow haba ahaata kii canshuurta qaadayo war wax yaraan ku siinaayo iyo qor inaan wax badan bixiyo, waayo wuxuu og yahay haddii uu sidaas yeelo wax hadda kan aakhira kasoo galaa ma leh. laakiin zakadu waa ka duwan tahay, zakadu iyadu cibaado waayo, adiga rabbigaabaad yaa ku amray, ajar baa ka helayna. walidaalik in zakadii iyo canshuurihii la simo qalad waayna oo zakadii canshuur laga dhigo, waxaa kasii daran mustalixii zakada in lagu jeesjeeso, mustalixii canshuurtana in cirka la geeyo. dadkan hadda maalan yacni cilmaaniyiinta ah ama aan diinta ku fiicnayn waxaa laga yaabaa de zakadii mustalaxeediiba in laga dhigo wax oo iska lagu jeesjeeso ayagoo markaas dad ugu dan leh. qofka marka aduu shay diini oo maclam diini oo shaciira min shacaair alislaam, qof nacaybkiis inaad ugu jeesjeesto cudurdaar maa ku helaya dhow, ma ku helaysid inuu iska ilaaliyo waay waxaas oo kale. قال باب إعضاء السيد سيدك بحنتيسة مرك هذا الزكذا إن لو حد قد بوحا كم إذا غفكي أرورينا إن سوى كظلمين إن هذا وإي ظلمي لهذا ساد وحير أم بحسائي. قال باب إعضاء السيد سيدك غفك سيد السيد المال سيد المال كيوائي المال أو بحي باب إعضاء السيد سيدك بحنتيسة almaala maalka uu bixiyo bigayri ikhtiyaari lmusadiqi isagoo aan qofka zakada ururinayo uunan dooranin doorashadiisa la-aanteed inuu isaga soo bixiyo. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cabdillahi bn almubaarak qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa zakariya bnu isxaaq can camri bni abi sufyaana can muslim ibni thafina muslim ibni thafina wabitha qaala wuxuu yidhi istacmala bnu calqamata wuxuu yacni shaqaalo ka dhigtay abii aabahay calaa ciraafati qowmihi qoomkiisa inuu oday u noqdo shaqadaas u dhiibay. yani ibnu calqama ayaa aabahay wuxuu ka dhigay yacni qabiilkeenna ama qoyskeenna odaya uga dhigay odayaalka marka de qoysaska ee xukumo iyo yacni xaakimku in calaaqa ka dhexayso waa muhiimo, iyaga marka dadka wixii laga rabo iyo waxay dadku tabanayaan iyo yaa xiriiriye uu u noqona waa adduu isagu fiican yahay. hadday madaxduna fiicnaato odayaalkuna ay fiicnaadaan meel fiicana wax la geynaya markaas. wa amarahu an yusadiqahum wuxuu amray inuu zakadana ka soo qaado فبعثني أبي آبه با إدري إلى طائفة منهم دد إيه قولنا نكمدوا إدري لآتيه بصدقتهم صدقته دسان أقول إمادون أقول فخرجت وان بحي حتى أتيت على شيخ كبير أذي وين بانو إمد يقال له سعر ليران فقلت حانري إن أبي آبه بعثني إليك وإيكا صدر لتؤدي صدقة غنمك أرقاق الزكدي سسياد بحسو قال وحير ابن أخي يعني ابن أخي أذير وأي نحو تأخذون يعني النوع يعني ياد قادان وأي نحو تأخذون يعني وحي ياد قادان شيء ياد قادان وح أوقم حيتها قلت حانير يعني وأي مقدار من الحولاء من الغنام تأخذون قلت حانير بولا أيوري نختار وان دورنا نجا حولنا أو دورنا حتى إن أنجو لا نشبر وحن تاكينا أن تاكينا ضروع الغنم أرجع عن الذي سمع نجا إنتان مورد قال نحره وأن حوله آد وفيرنه أيان حوله عن ذو ذن تاكينا مد عن ذوين أيان قاضينا مركبنا قال وحير ابن أخي أذر فإني أحدثك عن كوشيغا يا أني أني كنت في شعب أيان دقنا من هذه الشعاب شعاب تنكمده شعبك وحالي رادة ماشئون بورها لحظو ذا وددنا أي كبحضو ميرها بورها بورها يريركا كمده أيان دقنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي طيب في غنم لي مع غنم لي أري أني يسوق ناذين وان لجري فجاءني رجلان لونن بإيما ذين على بعير رتسارا فقالا وحيرا ذين إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسولك ألقو صدر أن إليك أذي حقا لتؤدي صدقة غنمك ساد قدته قال وحير قلت حانر وما علي فيها محل قليه قالا وحيرا ذين شات نفال غار باري فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها وحان أقصدي ونقصدي ري قد عرفت أن قرتي مكانها بوسك أي جوكت فعنان ممتلئة بوحسنتي طيب يعني ممتلئة بوحسنتي محضا ويعني ممتلئة بوحسن وبوحذه محضا حق عانه أي لبنا محضا بمعنى لبنا طيب عانا أهان بوحذه وشحما برور أهان بوحذه فأخرجتها إليهما وأوسو بحنا يوسينا يمر محل شاهد كذلك تان أني صواب بحيه أيها ما الدوران أنا أوسو بحنا يمر كسنسينا فقالا وحي يقير هذين مركا لبذين إن هذه مداني الشافع وي والشافعنا الحائل يقرن الحابل سندي وحولية يعني كلمة ضبطية الحابل همزة يعني مرك حولية معها إنك استوى نسخ قارئ قريا الحابل وبالباء حابل نوح الجو ذا مد أوركله مد الرمان معنا فقالا وحيرا إن هذه تاني الشافع والشافع الحائل بعد لكن الحابل مد الرمان تنوى الرمان تاه وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحونا قرابي أن نأخذ شافعا من رمان إن أنقاضنا والنبي ونقعلي قال وحوير فأعمد إلى عناق ينقص داي وحر مغتاط والمغتاط التي لم تلد ولدا ومدان المدل وقد حان ولادها لكن أسود وذيق للمذيه كم حين نقول معنى هذا مدان لوجي ذا وحلقه وذا مد يعني قال انت يعني مد قارتي ان اي رنته او يعني ايان مركا يعني ان اي رنته قارتي ايان سوى بحنا فاخرجتها اليهما واسوى بحي فقالا وحير هذين ناولناها نوديد كان فرفعتها اليهما واكر يالي فجعلاها وحيالين معهما معود على بعيرهما رتقوا ذي سارتين ثم انطلقا دبا ذيادنا مركا ويتاقين والتاقين anaa midaan hadda ma rimana waayn, neef rimanna ma ahan, laakiin ri waxaa weeyaan markaas rimi karta wa midaasay marka qaateen, tii rimanayd ama midii irmaanayd waaba diideen ba annaga tan nalooma soo dirinayde. Marka markaa dadkana waa fiicnaayeen, musadiquna waa fiicnaay dabcan. Waqtigan hore uu sheegayo yacnii ninkan odayga qisadani wuxuu ku keenay waxay tahay ee annaga wax soo bixi jirnay ayuu leeyahay, adigiina waxaad leedahay innagiiba ariga candhadiisa taakaysanayn oo gelayn xerada, saas ma ahan buu ka wadaa. uma andalaqaa way tageen oo bihi qaala akhbaranaa haaruun ibnu cabdillaahi qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa zakariya bnu isxaaqa qaala xadaanii camru bnu abi sufyaan qaala xadaanii muslim ibnu shucbata waa muslim ibnu safina shucba buu hadda ka dhigay, bacda nusaqna waa tasxiixay korka uga qoreen. ayb sunan abi daawuudka waxaa ku jirtay qaala alxasan bnu abi caliy روح يقول مسلم بن شعبة وقال في الأطراف مزي قال النسائي لا نعلم أحدا تابع وكيعا في قوله ابن ثفنة عد وكيع كرة عضي أو ابن ثفنة أو كرة عضي ما أقيم بير النسائي كان إنه رجح يد مدى شعبها مر. وقول النسائي وركي سانة سنة الكبرى وكيا لا حونه الزيادي وغيره يقول مسلم بن شعبة marka ninkan muslim ibnu shucbana waa la dhahaa, ibnu safinana waa la yidhaha, ibnu safina wakiicaa yidhi, laakiin saasaa tarjamada kutubtan taqriibka iyo saasaa ku taal. safina ayaa ku taal anna bna calqamata isticmala abaahu calaa sadaqati qowmihi wasaaqa alxadiid wabihi qaala akhbaranii cimraan bnu bakaar qaala xadaanaa caliy bnu cayaashin qaala xadaanaa shucaybu qaala xadaanii abu zinaad mima xadathahu cabdiraxmaan alacraj mima dakara anahu samica aba hurayrata yuxadiu qaala waqaala cumaru amara rasuulu llahi sal slam bisadaqatin buu faray nebiga, faqiila waxaa la yidhi manaca bnu jamiilin ibnu jamiil sadaqadii waa diiday, wa khaalid bnu lwaliidna waa diiday, wa cabaas bnu cabdilmualib, faqaala rasuulu llahi sal slam maa yanqimu bnu jamiil, ibnu jamiil muxuu qoonsanaya ma qoonsanayo, maa yanqimu ma qoonsanayo ma karahsanayo, ibnu jamiilin ilaa annahu isagu kaana faqiiran inuu ahaa ma ahane, fa aqnaahu llaahu alla uu deeqay. Isaga faqiir isagoo ah oo ilaahay xoolo siiyey, arintaa inuu kahdo ama qoonsado wax la qoonsado maba ahane, wayada maada markay naafiye tahay ilaadana ay tahay istithnaa tahay, istithnihii marka waa iska waxaa weeyaan mufaraq ma yanqimu bnu jamiilin ilaa annahu kaana faqiiran, waxay ka dhigan tahay yanqimu bnu jamiilin wuxuu qoonsanayaa kownahu yacnii faqiiran fa aqnaahu llaahu, saasoo kale wayn arrintaana qofku inuu wax helo wax la qoonsado maba ahane, see waa usluub carabi ah waayo waxaa la leeyahay ninkan cudurdaar ma haystaa la rabaa in la dhaho, ninkani wax cudurdaara oo u haysto oo uu zako u diidi karaa maba jirtaba, sababtoo ah isagoo wax ceyr oho faqiir oho waxba aan haysanin baa ilaahay wax siiyey taasuu qoonsanaa marka, taasna wax la qoonsada ma cudurdaar marka ma jiro. Shayga marka cagsigiisii wax cagsiga ahaa in laga dhigo, shayga makruuha la qoonsan jiray kanna makruuh ma aha, marka inzaalu shay-i shayga oo la dejiyo waaye calaa yacnii calaa didihi lagu dejiyo macnahaasaa marka ku jira. Hadda waxa kan wax cudurdaar male waa ninkan, mararka qaarna af soomaaliga waa isaga jira ninkan directa dhibaysaa la leeyahay, director ma dhibayso waxba ma dhibayso, laakiin siduu u dhaqmaaya saas ah waaye macnuhu soomaa. ayb wa amaa khaalid ibnu lwaliid fa inakum tadlimuuna khaalidan waad dulminaysaan, qad ixtabasa adraacahu wa actudahu fii sabiili illaahi, wuxuu xabisay qalabkiisii dagaalka duruucdiisa iyo qalabkiisii dagaalka ilaahay jidkiisa jihaadka u waqfay, macnaha ku jiraa waxay tahay macnaha maalba maba haysto, wixii uu ka zakeyn lahay waqafuu ka dhigay jihaada u waqfay, xoolaha waqafkana maadaama ay xoolo caama ay yihiin zake lagama bixiyo, macnaha ku jira saas waay. Maxalu shaahidkana hadday halkan waay qofka xoolihiisu inuu doori karo isaga xoolihii fiicnaa oo laga yacnii xoolihiisii fiicnaay waa sadaqaysan karaa, waana bixi karaa, wuuna dooran karaa. ila icdaau sayidi lmaala bigayri ikhtiyaari lmusadiqa, tarjamada ahay, iyadoo la dhihin xoolahaagii ilaa ilaa keen saa iska keenay, waana banaan tahay taas. wa ama alcabaasu bnu cabdilmualib camu rasuuli illahi wa sal lla salama, nabiga adeerkiisu waa, fahiya calayhi, korkiisay sadaqatun ay ku tahay, wamiluhaa macahaa, iyo iyadoo kale. maxaa laga wadaa laba macnaa ku jira oo in la yidhaahdo cabaas nebiga adeerkiis waay, adeerkuna aabbo oo kale waay, marka sakadiisii anaaba layga rabaayo dhiibaayo maadaama adeer uu yahay. ama in laga wado sakadiisii anaa ka qaaday oo laba sano hormariyey, wamiluhaa macahaana, saas waay. middii laga aad ka tiri aad ka tirsanaysaan iyo midda ka dam iyo mid kaloo la egba anaa hore uga qaaday waay. tacjiilu sadaqana waa loo deliishaa zakada in la hormari karo oo waqtigeedii uun gaarin qofka uu sii hormarin karo, laakiin waa inay duruuf ama daruuro keento. hadda dadkan qaabka loo dhaqmo badanaa ma fiicno. waxay samaynayaan ganacsatada qaarkood, dadkii shaxaad iyo waxsiidaa laga badiyo lagu dhibay, marka sanadkan dhan waxuu bixinaya meeluu ku qorano, hadhow zakadii marka laga gaaro jaf waa ka jaraa intii. saas sax ma aha, sax ma aha saas. adiga laf inaad sadaqa tadawuca la baxda inaad isku daydo keliya un zakadii inaad culays u aragto, tiraahdid culays kastaba zakada aad ku dabarto, dhibaa dhacaya mathalan oo dhibkaanaa jira, zakadii ma la hormari karaa ay weydiinayaan. waxay ahayd zakadaadiina inaad bixiso, tanna aad wax isaga bixiso, laakiin ma yeelayaan. hadhow marka tacjiilku marka duruuf adag ay timaado oo zakadiina haddii hadda waqtigeeda lala sugana dhib weyn oo dadka ku dhacaayo, mararkaasoo kale layska ogolayo, laakiin mararka kale oo iska bixidan iska socoto ma fiicna. nacam, haddana marka xataa la tacjiiliyo zakada, waxay leeyihiin hadhow qofkii aad siisay waa inuu mustaxiq sii ahaado. mathalan zaka aad hormarisay shan bilood ka bacdi ninkii aad siisay ood u siisay mathalan gaarim inuu yahay oo deynoobay ahaan aa u siisay, haddii afar bilood markii la joogaba lacag uu helo oo deyntiina isaga bixi karo, qofkaani bisha zakadaada adiga maalka lagaa rabay markay dhalanayso, ninkaani maba ahanba qof mustaxiq zaka u ah. adhu maxaa la samaynaa say in laga soo celiyana waa noqone, adiga laftaadana xisaab iyo qofkii ogaalkiisa waa kugu dhibban, inuu qof waqtigeeda iskaga bixiyaa u fiican. ayib, marka wuxuu yidhi wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xafsin qaala xadaanii abi qaala xadaanii ibraahim bnu tahmaan can muusa qaala xadaanii abu zinaad can cabdiraxmaan can abi hurayrata qaala amara rasuulu llahi sal slam bisadaqatin ayuu amray mithlahu sawaa. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur wamaxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan can ibraahim bni maysara can cuhmaan bni cabdillahi bni alaswad can cabdillahi bni hilaalin athaqafiy qaala jaa rajulu ila nabiy sal lla slama, nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi kittu waxaan ku dhowaaday uqtalu in la idilo bacdaka adiga gadaashaa ayaan ku dhowahay fii canaaqin waxar la igu dilo darteed ow shaatin ama neef ari ah min asadaqati sadaqada ka mid ah faqaala wuxuu yidhi lowlaa annahaa tucdaa fuqaraa almuhaajiriina maa akhadtuhaa. marka wuxuu yidhi lowlaa annahaa haddii lala yahay sadaqadu tucdaa in la siinayo fuqaraa almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradooda maa akhadtuhaa ma aanan qaateen ma qaadeen ban fuqarada haddaanan oga haddaan la sii lahayn maba qaadeen. marka muxuu ka wadaa kittu uqtalu bacdaka fii canaaqin ow shaatin min asadaqa, yani wuxuu ka wadaa waa laigu adkeeyey sadaqadii la iga qaadayay zakadaa laigu adkeeyey oo laigu dhibay ilaa aanba ku dhowaaday in laigu dilaba ayuu leeyahay. marka kittu uqtalu bacdaka, bacdaka marka muxuu ka wadaa macnuhu waxaa weeyaan haddoo aad adiga nooshahay nebiyow ayaaba laigu adkeeyey, haddaad adiga dhimato gadaashaa maxaa u malaynay, waaba laygu dilaa buu leeyahay markaas. haddaa dadkii ay igu yani igu adkeeyadaada dhimato oo adiga zaman laga yani dhimatooda dunyadii ka tagtay ka bacdi, maxaa u malaynaya dadkii waa sii xumaanayan sii xumaanayan, waaba igu dilaya markaas. Macnahaasaa laga macneeya xadiidkan. ee dadkuna sidiisaba bani aadamku maba ka dhammaanayo, yacni qof fiicanna waa un laga helaa, qof wax dulminayana laga weyn maayo. qofka danna maslaxana waa ku jirtaa dadku in la maamulo un waxooda iyo hawshooda meel un inay ahaatana maslaxaa ku jirto. dadka wax maamulayana ma wada fiicnaa karaan, bal zamanba zaman ka dambeeya waxaa badanba inaynan fiicnaanin. marka qofku un inuu iska dadaalo isaga aan waxba lagu yeelanin, saasu aan waxba lagu yeelanin inuu dhinto. ayb qaala baabu zakaati alkhayli, fardihii zakadoodii ayuu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bn cabdillahi bn almubaarak qaala xadaanaa wakiicun can shucbata wasufyaan can cabdillahi bni diinaar can sulaymaan bni yasaari can ciraaki bni maaliki can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam laysa cala almuslimi muslimka korkiisa ma ahan fii cabdihi addoonkiisa walaa farasihi faraskiisa dhexdiisa sadaqatun wax sadaqa ah. sadaqatun cumuumaa ku jiro nakira fii siyaaqi nafyi, cumuumkan waa caam makhsuus ah, waxaana laga soo reebaa sadaqatu lfitri, yani fardaha iyo addoommada wax sadaqa ah dhexdooda ma ahaanin. cumuumkaasi waxaa laga reebaa sadaqatu lfitri, addoommada waa laga bixinaa sadaqatu lfitri, riwaayaana dhahaysaba ilaa sadaqat alfitri. ayb xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay fardaha inaan zake laga bixinaynin. marka la leeyahay fardaha zake lagama bixinaayo, waa zakaatu lacyaana laga hadlaa, ee zakaatu lqiima laga hadli maayo. zakada laba nooc, cayn iyo qiimo. acyaanta marka zakada laga qaada fardaha ka mid maa, laakiin qiimo ahaan waa loo qaadi karaa. qiimo goormaa loo qaadaa? qofku hadduu fardo ka ganacsado, lacagtiisuba hadday fardo ku jirto oo maalkiisi intuu fardo geliyo oo fardihii sii gedgediyo ka ganacsado, sanadka aakhirkiisa lacagta uu haayo iyo fardaha qiimahoodu isku daraa rubcuulcushur, afartan oo u qaybinayaa waa dhiibaa zakadu ka bixinaa. daahiriyada meeshan waxay u deliishadaan marka tijaarada iyo ganacsiga wax zakaa inaan laga qaadaynin, curuudu tijaara, laakiin war macno leh maaha warkaas. bal abu cubayd kitaab lamwaal wuxuu leeyahay laysa min aqwaali ahli lcilmi, tijaara zake kama baxdo qowl culumo maahan buu leeyahay. culumo badanna itifaaqay soo rareen inay ku waajibaysaa. haddaad adduunyada fiirisaanna in la yidhaah ninkii shan neef oo geela leh la daba joogo hal neef ari laga qaado, ninkay boqolaal sarood suuqan ku dhaxlahoo ganacsi weyn haystana la yidhahdi waxba lagaama rabo, zaka kuguma waajibin, xataa xigmad maba ahanba taas soo ma garan. ayb marka waana madhab uun daahiriyadu ay qabaan, itifaaqiyo badanna culamo badanaa soo rareen marka masaladaasaas. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu caliy bni xarbin almarwazi qaala xadaanaa muxriz bnu lwadaax can ismaaciila wahuwa bnu umayata can makxuulin can ciraaki bni maalikin can abi hurayrata qaala qaala rasuululah sal slam laa zakaata cala rajuli lmuslimi, korkiisa zaka ma ahaanin fii cabdihi walaa fii farasihi. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa ayuub bnu muusa can makxuulin can sulaymaan bni yasaarin can ciraaki bni maalikin can abi hurayrata yarfacuhu ila nabiyi sal slam qaala laysa cala lmuslimi fii cabdihi walaa fii farasihi sadaqa. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خثيم قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء وفق كركي سماءها من في فرسه ولا مملوكه فرس كيس يأدون كيس وصدقة وح صدقة ماءها من الكام بابا كدرين. قال باب زكاة الرقيق الضوم ذا الزكاة ذا. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الضونك مركز تجاري هي والضومة قفك وكقنا عصده تجارهان وأقبحنا laakiin acyaanta addoommada zeka kama baxayso. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلامه الدون كيسي ولا في فرسه. هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.